إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماعين، صباح الخير على كل اللي انضم إلينا على موجة البرنامج العام. حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز يا عمري صباح النور، يلا اصحى غني فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي صباح الخير، صباح الخير صباح الخير مرة تانية، وأهلا وسهلا بحضراتكم ونفكركم بكلامنا وحوارنا لحد 9 صباحا. كلامنا عن المقولة المشهورة اللي بتقول الطريق لقلب الرجل معدته، تتفق أو تختلف عزيزي المستمع؟ وترى ما هو الطريق إلى قلب حواء أو قلب المرأة؟ عادل رغب الطحاوي، نعم المقولة صحيحة، لأن المعدة طريق سريع لإيصال المشاعر لقلب الرجل بتقديم أكلة دسمة محببة إليه أو قطعة من الحلوى أو الفاكهة، تعبير عملي عن الحب، دليل له فعل السحر في قلب الرجل أكثر من الكلمات الجوفاء الخالية من أي دليل. أما المرأة الطريق لقلبها معروف، الهدايا والمجوهرات. مش معاك صديقنا عادل أبدا، مش بالمجوهرات أبدا، ده ممكن بأقل تعبير رمزي. مسمعني حين يراقصني كلمات ليس كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات تسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت براعي ليزرعني بأحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات يحملني معه يحملني لمساء وردي شرفات لمساء وردي وعلي موافي بيقول أختلف مع هذه المقولة لأن فيها شبه إهانة للرجل، فلا يمكن أن يكون الرجل بهذا القدر من محدودية التفكير، ولا أتخيل رجل يقع في حب زوجته لأنها قدمت له طبق شهي والغذاء الصحي مطلب للجنسين على حد سواء. تستطيع المرأة أن تؤثر في الرجل وتكسب رضاه ووده ومحبته وتحقيق الراحة له بتوفير متطلبات الحياة. لذلك أتمنى تغيير هذه المقولة لتصبح الطريق إلى قلب الرجل عقله. محسن نور بعد صباح الخير، أختلف معكم بشأن هذه المقولة سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة، فكما قالت أم كلثوم القلب يعشق كل جميل وكل شخصية ولها جميلها سواء معدة الرجل أو جيبه أو قلب المرأة أو مشاعرها. سهام بتقول يا صباح المواضيع الجميلة، خدوا بقى الخلاصة من السناجل يعني سنجل يعني غير مرتبطة، هي أقرب طريق لقلب الرجل ليس معدته بل مسيرته فيما يرضي، والعزف على أوتار القلب جيدا بعقل وعاطفة في آن واحد يلي أي خدمة روشتية لكل رجل وامرأة. أما الوصول لقلب المرأة بذكاء الرجل بالمعاملة بمعرفة ما يرضيها وكيف ومتى مواساتها في السراء والضراء والمدح على ما تفعله ولو بالقليل. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك هل عندك شك أن دخولك في قلبي وأعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وكنت بأخطر ثوراتي؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وكنت بأخطر ثوراتي؟ وحساب بعنوان الأهلي فوق الجميع، الطريق إلى قلب الرجل هو أن يكون بيحبها وهي بتكون بتشجع الأهلي. تحياتنا ليك يا صديقنا. ألو، مين معانا؟ السلام عليكم أستاذ إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ حسن بغدادي من الأقصر. أهلا وسهلا بيك، تفضل. بعتذر عشان عندي دور برد. لا، ألف سلام عليك. لا المقولة دي طبعا أنا أختلف معها. الطريق إلى قلب الرجل عقله، عقله اللي بيفكر بيه عشان يحب الناس اللي حواليه، عقله اللي هو يخليه يعمل أعمال الخير دائما. الطريق إلى قلب الرجل عقله. طب والحواء؟ حواء الابتسامة، الهدية، كلمة طيبة، تبسمك في وجهك صدقة. بشكرك بشكرك. سيد حسن، سيد أحمد بيقول صباح الخير لثالث مرة، لست مع طريق إلى قلب الرجل معدته بالأكل الدسمة، فهي أحد الوسائل للقضاء على قلب الرجل بارتفاع الكوليسترول وانسداد الشرايين ورفع ضغط الدم. في النهاية المحصلة كل ما يخزن الرجل في أعلام الوراثة، لا بعد ألف شر عليه، ربنا يخليه لبيته. وبيقول المعدة بيت الداء. شكرا ليك. علاء هاشم بيقول أقرب طريق لقلب الرجل وقلب المرأة الاحترام والتقدير المتبادل بين الطرفين، المشاعر بين الطرفين التي تتسم بالمحبة والمودة، أقرب طريق لقلب رجل أو امرأة. أيوة، مين معنا يا فندم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل. معاكي كريم. أهلا بك يا كريم، تفضل. والله بص حضرتك، فعلا دي مقولة صحية، فعلا أقرب طريق لقلب الرجل دي مقولة 100% صح. طب وقلب المرأة؟ الكلمة الطيبة التي يقول فيها رسول الله قد استحلتهم بكلمة الله. بشكرك يا أخي كريم. بعد إذنك ممكن أعمل هدية صغير؟ طب اتفضل. انا عايز اهدي لام هبه ولام حماده ولام اسلام والمصطفى وامين الاغنيه الجايه بقى لحضرتك تختاريها لنا بقى. شكرا جزيلا. شكرا. اقول لهم كلهم يومكم حلو ان شاء الله. ميرسي يا كريم. فينا حاجه حلوه، فينا حاجه حلوه، فينا حاجه حلوه، انتظروا برنامج فينا حاجة حلوة أيام الأحد والثلاث والخميس الساعة 3 ظهرا على إذاعة البرنامج العام. في كل حلقة من فينا حاجة حلوة هنتكلم عن حاجة حلوة فينا إحنا المصريين، وهنحكي عنها لأنها هي مفاتيح كل نجاح بنحققه في حياتنا. فينا حاجة حلوة تعده وتقدمه الكاتبة الصحفية مديحة عمارة. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي. موسيقى إسراء ماجد. الأخطاء الشائعة ساعات تكون سلوكيات خاطئة، وساعات تكون كلمات بننطقها غلط، وساعات تكون معلومات كلنا حافظينها ومصدقينها وهي ملهاش أي أساس من الصحة. صاحبتنا روان في المعمل عندها حصة كيمياء، اتدلق عليها شوية محلول كيميائي كان على النار. تقريبا كانوا زمايل روان جابوا لها معجون أسنان، وقبل ما يحطوه على مكان الحرق دخلت مدرسة الكيمياء. ايه ده؟ بتعملوا ايه يا ولاد؟ المحلول حرق ايد روان. هنحط لها معجون أسنان. لا لا لا لا لا، ده خطأ شائع. معجون أسنان ايه؟ معجون الأسنان ما بيفيدش في الحروق. ايدي ولا التلج ولا معجون السنان، امال ايه اللي بيفيد؟ تعالي تعالي يا روان، هنحط ايدك تحت الحنفية ونفتح عليها مية باردة عادية 10 دقايق مستمرة. وبعد مية الحنفية هننشف مكان الحرق طبعا بالفوطة أو بقطنة ناشفة، تنشيف رقيق جدا جدا، وبعدين ندهن بكريم حروق. طب ولو الحرق فضل بقي له أثر؟ لا لا، ساعتها بقى نبقى نتصل بطبيب أمراض جلدية. مهم جدا نتعلم الإسعافات الأولية عشان في المواقف الصعبة دي نقدر ننقذ نفسنا أو ننقذ الناس اللي جنبنا، وما ناخدش معلوماتنا بالسمع، ناخدها من المصادر العلمية. ادي العيش لخبازه ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الشيء لأستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش لخبازه ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الشيء لأستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش لخبازه، ادي العيش لخبازه. الابن الوحداني لو قال يوم أهياني في حاجة مألماني، الابن الوحداني لو قال يوم أهياني في حاجة مألماني. الأم تشور دغري جارتها والجارة قوام تبدي شريتها، الواد عيان بالحصبة، هاتي جلبية تكون حمرة واربطي على راسه العصبة، واذبحي فرخة تكون سمرة. ما تكذبش خبر يعني الطب جبر، ما تكذبش خبر يعني الطب جبر. والدعي الزاد وان قلت لها ودي لحكم يكشف عنه، بتقول مامو حسين روحت لها والدكتور هي احسن منه. ادي العيش لخبازه ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الشيء لاستاذه ولو تغرم عشان ينفع. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا، أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و ياسمين كمان، جنة أسامة، أحمد حسام، منة طلاب محمد، بسمة حسام. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. منتدى شباب العالم 2018 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شباب العالم يلتقي للابتكار، التنمية والسلام من 3 حتى 6 نوفمبر 2018. انتظروا فعاليات منتدى شباب العالم شرم الشيخ في تغطية خاصة على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب للعالم، أنت أقرب لمصر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بكم. طريق وادي النطرون العالمين طريق بيربط طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي من مناطق وادي النطرون مع الطريق الساحلي في مناطق العالمين. الطريق ده طريق موسمي، يعني بتزيد أحجام الحركة عليه في فترة الصيف المتجهين والقادمين إلى مناطق الساحل الشمالي ومرسى مطروح. عشان كده الطريق بتزيد أحجام الحركة عليه زيادة كبيرة في فترة الصيف اللي هي شهر 6 7 8 9، بعد كده بتنخفض أحجام الحركة عليه انخفاض ملحوظ. الطريق طوله 135 كيلومتر. طريق وادي النطرون العالمين 3 حارات في كل اتجاه مع وجود حواجز خرسانية بين الاتجاهين. الطريق ما فيهوش فصل الأحجام الحركة أو فصل الحركة المرورية، بين الاتجاهين فقط الحواجز الخرسانية، ثم يوتيرن يعني عشان تعمل نقل من أحد الاتجاهات إلى الاتجاه الآخر على أبعاد متباينة في علامات بتشير إلى وجود يوتيرن، يعني مفيش فصل للحركة للقادم والمتجه في مناطق اليوتيرن. استخدامات الأراضي على جانبي الطريق ما بين مزارع وبين محطات تموين وقود موجودة ولكن ليست بكثرة. بيدير الحركة على الطريق قيادة اسمها قيادة طريق وادي النطرون العالمين، وهي قيادة تتبع الإدارة العامة للمرور. السرعة القصوى على طريق وادي النطرون العالمين بالنسبة لسيارات الملاكي هي 100 كيلو متر في الساعة. في ناس كتير بيقولوا ليه ما يترفعش ل 120 كيلو متر في الساعة، حالة الطريق السطحية بتسمح بده؟ لا، هو حالة الطريق السطحية لا تسمح بده. ليه؟ لأن اليوترنات اللي موجودة أو الدوران للخلف اللي موجود بشكل سطحي، يعني حضرتك بتعمل دوران على نفس سطح الطريق، مفيش فاصل للحركة. الحاجة التانية إن استخدامات الأراضي على جانبي الطريق في محاجر يعني سيارات نقل، في مزارع يعني سيارات نقل أيضا، في حيوانات وجمال وخلافه، مفيش فصل الحركة بينهم وبين الطريق، مفيش حارات خدمة للطريق. فعشان كده رفع الحركة أو رفع السرعة ل 120 كيلومتر في الساعة غير جائز حاليا. قد يكون من المخطط مستقبلا أن يتم تعديل أماكن الدوران للخلف بعمل فصل الحركة من خلال كباري أو أنفاق، أيضا فصل جانبي الطريق من خلال حارات خدمة تبقى موجودة لخدمة المزارع وخدمة الكيانات الموجودة على أجناب الطريق عشان تؤمن السلامة المرورية اللازمة لمستخدمي الطريق. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما دائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. والطريق لقلب آدم أو الرجل إيه؟ معدته. متفق أو مختلف مع هذه المقولة؟ والطريق لقلبها لقلب المرأة. هدى أنور بتقول من الشرقية، أنا لم أتزوج عشان أعرف الطريق لقلب الرجل إيه، بس بابا وإخواتي الولاد بينطبق عليهم المقولة، مقولة الطريق لقلب الرجل معدته فعلا. ياسر الأشقر بيقول ده ظلم للرجل، بس لو أكلت بطاطس بالطماطم عشان غاليين اليومين دول تبقى بتحبه فعلا، والطريق لقلب المرأة دفء المشاعر الصادقة بعد أكل البطاطس. صباح الخير، مين معانا؟ الو، صباح الخير. صباح النور يا فندم. مين؟ شريف البدراوي معاك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي صحتك يا فندم؟ والله الحمد لله، اتفضل. هو فعلا المقوله صح، ان اقرب طريق لقلب الرجل معدته، من هو ده اللي بيقرب المشاعر بين الرجل وبين المراه. طب والطريق لقلب المراه؟ الطريق لقلب المرأة هنقول حاجات كتير، زي محفظة الرجل، كلمة حلوة، هدية حلوة، ده أقرب طريق لقلب المرأة. طيب أنا بشكرك. وأنا أنا ممكن أطلب إهداء. تفضلي فندم. بطلب إهداء لزوجتي بمناسبة عيد جوازنا 22، وربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها لي ويرحم والدي الاثنين إن شاء الله بإذن الله. اللهم أمين يا رب. شكرا لك يا فندم. الله يخليك. مع ألف سلام. مع السلامة. انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح، خلاص احنا اتفهمنا، الومك او تلومني هنفتح في الجراح، مش هنصفي اللي بينا. انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح، خلاص احنا اتفهمنا، الومك او تلومني هنفتح في الجراح، مش هنصفي اللي بينا. غلطت صحيح في حقك، بس انت مش ملاك، مرضتش توقف معايا فانا قلت معاك، بسك منك حبيب أنا فكرت بهداوة وبقول لك حاجة واحدة لسه باقي لك أحمد بيقول أنا أختلف معاكم لأن أسهل طريق لقلب الرجل عقله. شكرا ليك. وعصام مبروك بيقول طبعا حواء ليها قلب رقيق مليء بالمشاعر وأجمل شيء للوصول لقلبها الكلمة الجميلة، هدية بسيطة حواء حتى لو كانت وردة. كل الحاجات دي بتجعل حواء بتطير من الفرحة من شريك عمره. ألو مين معنا؟ صباح الخير يا أستاذ أيمن. صباح النور يا فندم. مين؟ محمد عدلي يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. يعني دائما تختارين موضوعات تتوائم مع شخصيتك النبيله يا استاذ ايمن. اشكرك يا فندم. الطريق الى قلب الرجل عقله وافكاره واحترامه وتقديره، لان مقوله المعده ده السذج من الرجال يا فندم، السذج من الرجال. نعم. اما الطريق الى قلب المراه فهو يعني لا خلاف عليه، الكلمه الرقيقه، الورود، الهدايا، المحبة، والحب بيجمع دائما بين الرجل والمرأة. أشكرك يا فندم على وجودك معنا وصباحك خير وسعادة. أيوة مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ أم إبراهيم. أهلا بك يا أم إبراهيم، اتفضلي. أهلا بك يا حبيبتي، ازيك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. لا، الطريق للرجل مش معدته، لا. أمال إيه؟ عقله. العقل. العقل. الطريق. طب والطريق لقلب المرأة؟ برضو العقل. العقل، الكلمة الحلوة، المعاملة الحسنة كده يعني. يعني إذن الطريق لأي قلب هي الكلمة. الكلمة الحلوة والمعاملة الحسنة. والمرأة لازم تكون يعني زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضك، تكون حلوة وجميلة كده يعني. بشكرك، أنت اللي حلوة والله يا أم إبراهيم. بشكرك على وجودك معنا، شكرا لك. أيوة مين معنا؟ ألو. مجدي عبد العاطي على صفحتنا بيقول الطريق إلى المرأة هذه الأيام أصبح مثل الطريق إلى إيلات، مليء بالمغامرات، عكس المرأة زمان اللي كانت بتجيد أداء أدوارها. بشكرك يا أخ مجدي. إبراهيم محمود، الحب بكل ما تحوي كلمة الحب من معاني، وأهم ما في الحب شعور الحبيبة بحنان الحبيب ولا غير ذلك. شكرا ليك. معنا اتصال يا أماني. اتقطع الاتصالات، معلش، هو في ضغط على التليفون، فمعلش لما بنخليكم تنتظروا للحظات. محمود الخضري بيقول الطريق للرجل، الرجل يحتاج عقل المرأة وذكائها، والمرأة تحتاج الحنان والأمان والكلمة الطيبة. Baby. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. صباح الخير والجرايد ومنشطات الجرايد. الأهرام قمة السيسي والبشير تؤسس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، بدء تنفيذ الربط الكهربائي و12 اتفاقا في مجالات الاقتصاد والتنمية. الأخبار قمة مصرية سودانية ناجحة بالخرطوم واتفاقيات تعاونية في كل المجالات، والسيسي بيقول وحدة مصير الشعبين حقيقة راسخة، والبشير إزالة العوائق في حركة السلع والمواطنين بين البلدين. الجمهورية القاهرة والخرطوم قمة التكامل بين الأشقاء. الوفد قمة الإخاء في الخرطوم، والسيسي بيقول علاقات مصر والسودان راسخة وقادرة على التصدي للتدخلات الخارجية، والبشير إلغاء الحظر المفروض على دخول المنتجات المصرية للسودان. الدستور السيسي والبشير لن يفرقنا أحد. وتفاصيل العناوين: قمة السيسي والبشير تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات البلدين، والقمة رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل التكامل بين مصر والسودان. الأيام لم تكسب علاقتنا الأخوية إلى مزيد من الرسوخ والقدرة على التصدي لأي تدخلات خارجية، ومشروع ربط الكهرباء والسكك الحديدية ينقل علاقات التعاون بين البلدين لمرحلة جديدة. تفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى وتعزيز العلاقات في جميع المجالات. البشير بيقول وقعت قرار بإيقاف الحظر على دخول المنتجات المصرية للسودان، ويؤكد أن العلاقات مع مصر فرض عين وليست خيارة. افتتاح معرض المصري للمنتجات الطبية بالخرطوم، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية الرئيس أعاد صياغة العلاقات مع السودان. في البيان الختامي للجنة المصرية السودانية دفع علاقات التعاون بين البلدين لآفاق أرحب. ومن عناويننا أيضا: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مشروع قانون الجمارك وتعديلات قانون الضرائب العقارية. مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية لتشجيع حركة التجارة. رئيس الوزراء أمام الغرفة التجارية الأمريكية القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية. وفد أمريكي يقول مركز خدمات المستثمرين يعمل وفقا لأفضل المعايير الدولية، والولايات المتحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين. الحكومة: التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف. ختام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك. المركزي: ارتفاع الودائع بالبنوك ل 3.6 تريليون جنيه. محافظ مطروح تنفيذ إزالة أول عقار مائل ووقف 114 حالة تعدي. الرقابة الإدارية ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة، وسيتم طرح هذه الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة ومنافذ وزارة الزراعة. إلزام المنتفعين بأراضي التعمير بالري المتطور. الحفار أمن حطب يعبر أصعب المناطق في مراحل الخط الثالث للمترو. والمتحدث العسكري: سيناء 2018 تحقق أعلى درجات النجاح. مجلس الوزراء يتجاوب مع استفسارات المستثمرين الشباك الواحد في 25 مجمع خدمات، وممارسة النشاط دليل الجدية ولا خطاب ضمان. البابا توادروس: نصلي من أجل استعادة الهدوء والاستقرار وإنهاء أزمة دير السلطان. بدأ تفعيل التحويلات المصرية بالخارج عبر البريد. التعليم تواصل تجهيز مناهج النظام الجديد ومهلة 15 يوم لبيع مضبوطات الإشغالات بالجيزة. 20.5 مليون لتحسين الري في دمياط وبورسعيد وانتخابات الاتحادات الطلابية الخميس القادم. لا تأخير لكتب الفصل الدراسي الثاني. بعد الأحكام القضائية غدا والي صرف النفقة ل 334,000 أسرة و 52 مليون جنيه للمستحقين شهريا من بنك ناصر الاجتماعي. الرئيس يهنئ الأمم المتحدة بمناسبة يومها السنوي. 5.2 مليون أجروا فحوصات فيروسي. تجربة لزراعة وجاني أصناف القطن الجديدة آلية. الري إزالة بقعة سولار بطول 5 كيلو بنيل أسوان. صفحة 6 بالأهرام، صفحة التحقيقات، السموم للبيع على الأرصفة، أغذية وأدوية منتهية الصلاحية مطروحة علنا في الأسواق. إذن علينا بألا نتناول أي أشياء من على الأرصفة، وشراء كل ما نحتاج إليه من أماكن موثوق بها. صفحة 7 بالأهرام، علاء ثابت ومقاله بيقول كيف نحول القمامة من نقمة لنعمة. صفحة 13 بالأهرام، فاروق جويدة وهوامش حر المصريون بين العروبة والفراعنة. صفحة 17 بالأهرام، إبراهيم حجازي خارج دائرة الضوء، نفدوا بجلودهم من السويسة في 24 أكتوبر. 24 أكتوبر العيد القومي لمحافظة السويس. فتح باب الحجز لوحدات سكنية بنظام التمليك والتسليم بعد 30 شهر من 7 نوفمبر ل 14 نوفمبر للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15 نوفمبر ل 15 ديسمبر لكافة المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة بسعر 185,000 للوحدات غرفتين وصالة 75 متر و 225,000 ثلاث غرف وصالة 90 متر بمدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة العبور الجديدة ومدينة المنيا الجديدة ومدينة السادات ومدينة بدر والغردقة. ومزيد من التفاصيل على موقع www.mff.gov.eg والشروط عليها. النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي أمام مجلس الوزراء خلال أسبوعين، والمشروعات القومية حائط صد ضد الهجرة غير الشرعية. المشروعات القومية وفرت 3 ملايين فرصة عمل في 4 سنوات، وخبراء الاقتصاد بيقولوا 3% تراجع في معدلات البطالة، والاهتمام بالصعيد كلمة السر. تشغيل 33 مشروع للطاقة الشمسية من منتصف 2019 وإقبال كبير على مبادرة خضر بلدنا، والمواطنون بيطالبوا بزيادة المنافذ. المركزي بيقول ارتفاع الاحتياطي النقدي ل 44.5 مليار دولار. كاميرات ونقاط إسعاف بجامعة بني سويف وإعفاء طلاب المصرية اليابانية 2 من مصروفات الترم الثاني. وصفحة 10 بالجمهورية، ملف عن العشوائيات من عشش الصفيح إلى الأسمرات ورودة السيدة، بورسعيد والوادي الجديد والبحر الأحمر خالية قريبا، في المحروسة 4900 وحدة جاهزة للافتتاح، الغردقة والقصير وسفاجة مدن نموذجية، وعشش محفوظ منطقة حضرية في قلب المنيا. مواسير صرف صحي جديدة لحدائق الأهرام. علاج مرضى التأمين الصحي في معهد القلب. وعواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة، وبعد لحظات معدودة نعرف التفاصيل من خبير أو خبيرة أرصاد جوية. هي بالفعل معنا الآن على تليفون خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شير. صباح الخير. صباح الخير إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. إيه موضوع العواصف الترابية؟ إحنا حسينا بيها فعلا بالأمس، هي مستمرة معنا النهاردة؟ إيه لا الحمد لله، إحنا شاهدنا أمس فعلا عواصف ترابية كانت على القاهرة ومناطق متفرقة من الجمهورية، وأيضا كان في أمطار سقطت على مناطق متفرقة زي السواحل الشمالية، مناطق من دلتا، مناطق من سيناء، مناطق من جنوب البلاد. إيه طبعا ده كان كله موجود أمس، وكان في مناطق كان عليها أمطار غزيرة. بالنسبة للعاصفة الترابية فهي انتهت تماما الحمد لله، النهاردة هتكون الرياح معتدل تماما، مش هيكون في أي أتربة. لكن بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، ما زال النهاردة في فرص سقوط أمطار على السواحل الشرقية للبلاد زي بورسعيد، العريش، رفح، وأيضا على مناطق من سيناء وبعض المناطق من الوجه البحري. طبعا في درجات الحرارة كانت فعلا انخفضت أمس عن مقارنة بباقي أيام الأسبوع، كانت انخفضت بحوالي 4 درجات. اليوم متوقع أن هي تنخفض بحوالي 2 درجة مرة أخرى. فلو قلنا مثلا القاهرة كانت بتسجل خلال الأسبوع الماضي 33 ل 34 درجة، أمس سجلت 28 درجة، المتوقع ليها اليوم تسجل 26 درجة، هتعود للمعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام لفصل الخريف. طيب هو إحنا على الدستور بيقول الطقس يغلق ميناء نويبع ويوقف الصيد في رشيد وإدكو، ده فعلا حقيقي ان كان في بعض المواني مش بس من نويبع، لا ميناء شرم الشيخ، ميناء الدخيلة في اسكندرية، وميناء اسكندرية اصلا تم اغلاقهم فعلا امس، ده نظرا طبعا لارتفاع الامواج ونشاط الرياح على البحر سواء الاحمر او البحر المتوسط. لكن بداية من اليوم ان شاء الله هذه المواني هيتم فتحها، لان نشاط الرياح هيبدأ يهدى والسرعات هتبدأ تقل. طيب درجات الحرارة الصغرى والعظمى؟ درجة الحرارة القاهرة 26، العظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى 24 والصغرى 17، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 27 ل 28 والصغرى 19، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين العظمى من 31 ل 32 والصغرى 20 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، شكرا لك ويوم الجميل. العافية سلام، يومكم زي الفل. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع الفقير والبيت. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع شباب العالم 2018 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أحلم بالدنيا اللي ما فيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. ونعيش من غير احساس الخوف، مع عالم واحد كل الناس بتعيش جواه. شباب العالم يلتقي للابتكار، التنمية والسلام من 3 حتى 6 من نوفمبر 2018. انتظروا فعاليات منتدى شباب العالم شرم الشيخ في تغطية خاصة على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب للعالم، أنت أقرب لمصر. في كل ودائما الشباب محط اهتمام الجميع. في إطار اهتمامنا بتشجيع الشباب على بدء حياة جديدة أكثر نشاط وأكثر إنتاج وكيفية مساعدة الشباب في بدء مشروعاتهم وتذليل العقبات اللي بتواجههم، انتظروا الفترة المفتوحة شباب بيك الساعة 2 إلا تلت، وضيوف كرام تستمعون إليهم من خلال موجات البرنامج العام. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفه. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيها. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. صباح الجمعة. لتسعة صباحا مستمرين معاكم، والطريق لقلب الرجل إيه؟ اختلف كتير مع هذه المقولة، الطريق لقلب الرجل مادته، والطريق لقلب المرأة. أحمد عبد المنعم شلبي بيقول مفيش حاجة اسمها الطريق لقلب الرجل معدته، فمن يتمتع بالرومانسية الطريق لقلبه بالكلمة المفعمة بالحب والمودة، أما طريق لقلب المرأة التودد والكلمة الحلوة بتمتلك قلب المرأة بيها. حاضر يا زهر، نعمين يا زهر، عجبك كده لعبك يا زهر. عجبك يا زهر، أمرك يا زهر. أنني نادي أختلف طبعا، لأن لو بيجي باللقمة سامحوني فقد الإنسانية، أما طريق إليه هو تحمل عصبيته والحنوة عليه والكلمة الحلوة، أما المرأة طريقها الكلمة الطيبة. أحمد رسلان بيقول الطريق لقلب الرجل ليس شيء مادي بل معنوي بالمشاعر المتبادلة، وكذلك الطريق لحواء بالكلمة الطيبة والبسمة الصادقة والنظرة البريئة. الأهم إن حواء تستشعر إن آدم بيخاف عليها ويحافظ وتحس معاه بالأمان. إبراهيم شوقي حجر بيقول أعتقد الطريق المتبادل بين الرجل والمرأة احترام شعور الطرفين بعضهم لبعض، والتفكير دائما في كل ما هو إيجابي للطرفين بعيدا عن ما هو قد يعكر صفو الحياة. لؤي عبد الفتاح السيد بيقول الطريق لقلب الرجل معدته. أنا لا أتفق مع هذه المقولة، لأن أكثر من طريق لكسب قلبه أهم التفاهم والاهتمام والاعتزاز بالنفس، ورجل يحترم ويقدر الفتاة اللي بتعرف قيمة نفسها ولا تقوم بأي عمل من شأنه أنه يقلل من قيمتها. حنان السيد علي طبعا المقولة دي فعلا تنطبق على بعض الأشخاص بس مش كلهم، في طرق كتيرة لكسب القلب مش بالأكل بس، أهمها الاهتمام وهو يحتوي على كل شيء. وتحياتي لكم، تحياتنا ليك يا حنان. أحمد الرياش بيقول صباح الخير، شكرا ليك. كما قالت المرأة العربية في وصاياها لابنتها، لأن عندما يشعر الرجل بالجوع بيفقد السيطرة على أفعاله، أما الوصول لقلب المرأة الكلمة الحلوة والنظرة الحنية. وبصبح عليك وشكرا لحضرتك. ألو، مين معانا؟ صباح الخير يا أخت إيمان عبد الحليم يا حبيبة الملايين يا مدمع كل المستمعين. صباح الخير يا فندم، مين معنا؟ نصر عبد الرازق محافظة جنا مركز نادي حماد يا أخت إيمان، وتحيتي للأخت شيماء أحمد معاك. أنا معي أماني هلال النهاردة. أماني هلال تحيتي ليها وتحيتي لجميع السادة المستمعين. أهلا بيك، يلا قلنا الطريق لقلب الرجل لإيه؟ والله يا أخت إيمان يعني لما يقول القلب على القلب يا محبة أكثر برضه من الكل برضه يا أخت إيمان. طب والمرأة؟ أو المرأة برضو يعني تكون برضو قلبها مع الرجل والرجل قلبه مع المرأة برضو يعني يكونوا قلبهم على مع بعض يا أخت إيمان. يعني أنا بشكرك يا فندم على وجودك معانا. وعبد الله أرقورة، هذه المقولة بتظلم الرجل وتختزله في مجموعة من الأمور. الحاجة اللي هي الغذاء، لكي تصل المرأة لقلب الرجل بجدارة عليها أن تكون لها كل شيء، كل شيء، زوجة وأم وأخت وبنت وصديقة، وتحرص على إرضائه. أما حواء، الطريق إليها يشبه الطريق إلى الرجل، يجب الاهتمام والاحتواء، ويكون لها رجل بالمعنى الكلمة يأسر قلبها بطيب الكلم وحسن المعاملة. هنا القاهرة، خمسة القلبة. دلوقتي هنلتقي مع متناقضات، مع خفة الدم، مع رفيعة هانم والسبعة فندي. أنا والسبعة مغنيون من بيتنا جينا منسجمون. أنا ورفيعة مغنيون من بيتنا جينا منسجمون. على موجة 80 مليون فيما يطلبه المستمعون، فيما يطلبه المستمعون. نطفرنجي نعزف شرقي ونعزف شرقي وغربي وقبلي وبحري كمان. مذهب جية وصول جية بتوجانم يا للالي آمان، يا للالي آمان، يا للالي آمان، يا للالي آمان، يا للالي آمان، يا للالي آمان. لي لا لا لا لا لام، ري لا لا لا لام، ري لا لا لا، ري لا لا لا. رأس شيش كبار سرقوها الأغراب، يا رفيع تمام، يا رفيع تمام، بريئة بريئة من صوتك، بريئة بريئة بريئة من صوتك، بريئة. اللي سليت صوتي وبور الحريقة، بريئة بريئة. احنا عملنا فرح فرعون كتب كتاب توت عنخ آمون، احنا عملنا فرح فرعون كتب كتاب توت عنخ آمون. كنا للتهم منسجمون فيما يطلبه المستمعون، فيما يطلبه المستمعون. خي خي رفيعني تخينا ليه يا خي، خي خي رفيعني تخينا ليه يا خي، رفصت قلبي رفيعني وعملي يا خي. يا غالي عليا يا حبيبي يا سبعي، يا حبيبي يا سبعي، يا أجمل هدية من الجنينة يا سبعي. يا حبيبة يا مصيبة يا سكيبة يا مصيبة. احنا الفن يا أهل الفن من قدماء الفنيين، الفن يا أهل الفن من قدماء الفنيين. هنسمعكوا روائع الفن بس إياك تفضلوا صحين، بس إياك تفضلوا صحين. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. وانتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي ايه؟ لا لا يا حبيبتي اطمني الجواب عندي تلاقيه. وانتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي ايه؟ لا لا لا يا حبيبتي اطمني الجواب عندي تلاقيه. لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما عيش وياك حلمي تبقي بالنسبة لي. لما ظلي يبقى ظلي وتبقي أجمل شيء فضلي أما أصهر التملي ويا طيفك يبقى لي. لما تحدى الدنيا عشان لما تعذب من أحساني لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني. لما تحدى الدنيا عشان لما تعذب من أحساني لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني كل اللي انت بتتمني. لما الاقي الشوق صاحبني والحنين ليك يغلبني يبقى ايه اللي يغصبني غير هوا بلاقيني فيه. لما قلبي يدق دقة من حنين وحنان ورقه والقى روحي ليكي سابقه على المكان اللي انت فيه. لما اعيش واحلم بدنيا انت نورها في كل ثانيه يبقى اي مش معاك تسوى ايه. وما عيش واحلم بدنيا انت نورها كل ثانية يبقى اي دنيا تانية مش معاك تسوى ايه مش معاك تسوى ايه. ناجي بتقول الكلمة الطيبة والإخلاص الطريق لقلب المرأة. أجمل صباح لفريق العمل ولإذاعتي. أهلا بك يا ماجي وتحياتك على الهواء دايما اسمعينا. كابتن علي المرشدي من عزبة الشال المنصورة. الطريق لقلب الرجل الحب والاحترام والطاعة واحترام كل طرف للتاني. بيقول اللي بيقدم السبت يلقى الحد قدامه ومحروسة يا مصري أم الصابرين. شكرا ليك يا كابتن. كمان محمد توفيق فعلا أقرب طريق لقلب الرجل معدته أما المرأة أقرب طريق ليها الكلمة الحلوة ثم أمواله. مش الدرجات دي صديقنا. جمال حسن طحون من كفر حجازي بالمحلة الكبرى بيقول طبعا هذه المقولة خاطئة لم نراها إلا في مسرحيات إسماعيل ياسين للضحك فقط. أما الوصول لقلب الرجل عن طريق المشاعر فكلما أعطى الزوج الزوجة حب وحنان فكلما وصلت الزوجة لقلب الرجل وتم تبادل المشاعر والأحاسيس. عنوان قلب الرجل وعقل المرأة بين الزوج والزوجة. بحييكم من المحلة. هنكمل لسه معاكم كلامنا بعد ما نسمع اللقاء التالي لأن الساعة الآن 8:30. هنا القاهرة. همسة عتاب موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد العليم يوسف المقيم في أبو غانم سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في قرية أبو غانم التابعة المجلس محل برية لصيفر التابعة لسيدي سالم كفر الشيخ إهمال ما بعده إهمال. البهوات في الوحدة المحلية بيتعاملوا مع قريتنا حسب المزاج، يعني اللي يجي على مزاجهم يتعاملوا معاه بالقانون أهلا وسهلا، واللي ممكن يطنشوه ويعملوا نفسهم مشغولين عنه بيسبوه. وتعالوا حضراتكم يا سادة يا مسؤولين، شوفوا كمية التعدي بالبنى على الأرض الزراعية، والتعديات على أملاك الدولة، والمخالفات اللي في المحليات. كل ده مش موضوع النهاردة يا حضرات، لكن موضوع النهاردة إكوام الزبالة اللي موجودة في شارع المدرسة، منظر غير حضاري بيشوف ولادنا كل يوم الصبح، ده غير الروائح الكريهة اللي بيتنفسوها طول النهار. رحنا البهوات نشتكي لهم ونقول لهم احنا بندفع فلوس كل شهر للنظافة، يبقى ليه بقى ما بيتمش رفع المخلفات دي؟ قاموا قالوا لي وما فيش امل تشيلوها انت. الا نشيلها، نشيلها زي سعادة البيت، نشيلها زي دي كوام على كوام، وحضراتكم عندكم المعدات المخصوصة للحاجات دي. خلاص خلاص خلاص، ما دمتم مصممين احنا هنتصرف وهنخلصكم منها ان شاء الله. فضل انت بقى كده صبحي، بص سندوتش طعم ايوس وسندوتش بتنجان وعلبة كبريت. وتاني يوم بقى فهمت ليه كان طالب علبة كبريت. تاني يوم يا حضرات لقينا دخان مالوش اخر في شارع المدرسة، جرينا وقلنا حريقة، وهاتوا يا ناس الطشوط علشان نطفيها قبل ما تطول البيوت. وصلنا يا حضرات لقينا البهوات بتوع الوحدة المحلية فشخين ضبهم وواقفين مبسوطين بيتحاكم، وقالوا لنا حضراتهم ها مفيش شكرا. ايه رأيكم بقى في الحل العبقري ده؟ ما كلفناش الدولة مليم واحد، هو عوك كبريت والكل ارتاح. على جنب كده منك له عشان نكمل حريقة يا اخويا. صورناهم صورناهم وصورنا ولعتهم ودخانهم عشان نثبت حالة، صورنا الدخان اللي ملى المكان كله وسبب لسكان الشارع ضرر كبير، صورناهم عشان نقول ادي الحلول العبقرية للبهوات بيتفننوا فيها، صورناهم يا حضرات علشان لما اوراقهم تقول انهم صرفوا مش عارف ايه على نقل المخلفات نقول لهم لا، يمين بالله ما صرفت ولا مليم. كمان نفسنا يا حضرات ان الوحدة المحلية بتاعتنا دي تهتم بكل مشاكل قريتنا، قرية ابو غانم سيدي سالم كفر الشيخ، فهل يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. هشام محسوب، حواء هي أمي وزوجتي وأختي وبنتي، الكلمة الطيبة والرقيقة الجميلة من القلب بتصل للقلب بتجعلها كتلة من الطاقة والنشاط. شوف هي بتقدم كل شيء جميل للرجل من أكل وطعام ولو على حساب نفسها. بهدي تحياتي لزوجتي الحبيبة بمناسبة عيد ميلادها اليوم، كل سنة وهي طيبة. يوسف محمد العريني من الأقصر، الطريق لقلب الرجل تفاوت بين رجل وآخر حيث يوجد أقرب طريق لقلب ومعدته وآخر هدوء زوجته أو رجاحة عقلها وطريقة اتخاذ القرار الصائب في أمور الأسرة. أما المرأة الأقرب ليها الكلمة الحلوة والهدايا في بعض المناسبات أو حتى بدون مناسبات. سهير عزت، الطريق لقلب الرجل وعقل المرأة هو الاحترام المتبادل والعطاء والكلمة الطيبة. أما محمود فتح الله من الأهلية بيقول الوصول لقلب الرجل الاحترام المتبادل بين الزوجين، مثلا نعم يا سي السيد والقلب المرأة أترك لها الأموال على الكوميدين وصباح الفل. في واحدة بتحبك وليه ما انتش هنا ولا بسألك عنها تقول لي يا ريت تحس ان اللي بتحبك أنا ياللي انت مش دريان بي شوف انت ترضى بإيه لو غدت فيا تعيشني لو سا محمد إبراهيم أقلب بيقول هذه المقولة ليس لكل من له معدة ليملأها فيما له قلب لمن يملأ، ولكن لكل إنسان منا طريق يختلف عن غيره، وكل منا ينشد ما افتقده في الطرف الآخر ليميل قلبه إليه ليس بالطعام فقط. وهذا رأيي. شكرا ليك الشيخ محمد صلاح مأمون. المرأة مخلوق رأيي رقيق جدا، قد يمتلك الرجل قلبها بأبسط العبارات الرومانسية يشعرها بأنها أجمل نساء العالم، أما الرجل صعب أن تمتلكي قلبه أيتها المرأة. حسمها الشيخ محمد صلاح. رحمة بتقول فعلا قلب الرجل تكسبيه بأكلة حلوة يحبها، بسهرة حلوة، والمرأة بهدية بكلمة حلوة. عبدو مجاهد بيقول طريق لقلب المرأة الإحساس بالأمان والحنين، ويصبح على القلب، بصبح على القلب الطيب بنتي سماح ورؤية، ربنا يخليهم لك إن شاء الله. رضوان محمد، المرأة بتحب الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. جبريل أبو ريان، بعد صباح الخير من الأقصر. نعم أنا مع هذه المقولة، لأني لا أتذوق إلا من أكل زوجتي، ومهما كان أي طعام في أي مكان لا أجد المتعة إلا من يد زوجتي الغالية، ربنا يخليها لك. ياسمين عبد العزيز، مقولة صحيحة، دايما موضوعاتكم هادفة، بشكرك يا ياسمين، يا رب دايما تنال موضوعاتنا إعجابك. رجب شعبان بيقول ليست المعدة هي الطريق الوحيد بل العقل أسرع طريق، القلب طريق أحن، وهما الأفيد والأبقى بهما السعادة، والمعدة ما هي إلا أداء حشو وإرهاق. كمان أحمد حسنين بيقول هناك تشويش على البرنامج العام، حتى مش موضح بالضبط، هو يعني احتمال يكون من 6 إلى 5 مثلا. عموما احنا هنبلغ ان في تشويش، بس حضرتك ما ذكرتش انت في اي منطقة عشان الزملاء في الكنترول يبلغوا الشكوى للمسؤولين. رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك، رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك، هتلاقي حبيب وفالك حقق لك كل امالك، يا مشالي البسمة من فوق شفايفه عشان يدهالك، كان هو الدفا والبر، كان حضنه جناين ور، كان حابب فرح وقت جرح كان يبكي بدالك، ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. لو أشرف شفعي، بعد صباح الخير. أختلف طبعا، هو الرجل وحده لو دخلت قلبه وراح يخطبها كانت عملت له أكل، أما المرأة فالحب والحنان. بشكرك محمد الجداوي. طريق القلب حواء الكلمة الحلوة، أما الرجل فبرضو الكلمة الحلوة، وتقبلوا تحياتي. شكرا ليك. محمد حسن بيقول أولا وصول قلب المرأة هو الصدق والأمانة والحب، الوصول لقلب الرجل الحب والحنية والأمانة، وده بيكون في كل حياتنا اليومية. مستشار أحمد نجيل، الطريق لقلب الرجل طاعته، والطريق لقلب المرأة الكلمة الحلوة، وربنا يجعل أيامكم كلها حلمة حلوة وأيامك إن شاء الله. هاني صلاح موسى، الطريق لقلب الرجل هو الحنان والود، أما المرأة فهو الاحتواء بكل المعاني. سيد حسن، سيد أحمد، ورسالة تانية بيقول إلى حد ما وليس قاعدة ثابتة، أهم شيء طاعة الزوج فيما يرضي الخالق حتى تكون الزوجة نبراسا يحتذى به لأبنائها وبناتها، وننشئ قاعدة ثابتة من الأجيال بمبادئ وأصول أخلاقية متعارف عليها من أيام جدي وستي بما لا يتعارض مع العلوم الحديثة والثقافة الجميلة. شكرا ليك يا أخي سيد. حياتي لقيت قلبي خلاص اختار، واخيرا فرحة عمري بعيش انا ليل ونهار. شوية واللي بيني وبينك إحساس أكبر من معنى كل غالي هون يا حبيبي فداك ويهمني غيرك. منال محمود، أنا أول مرة بشارك معاكم بس متابعاكم من زمان وبحبكم قوي. إحنا بنحبك يا منال، تابعينا دايما وأهلا بيك. بتقول مقولة خاطئة بالنسبة للمرأة، أقرب طريق ليها هو الاهتمام. منا طلع، صباح الخير. الطريق لقلب الرجل والمرأة هو الاهتمام والتضحية والاحترام المتبادل، واللي يقول غير كده بيبقى مش صادق. أهلا بيك يا منا. يتعلموا يتعلموا من الرقة دي، يتعلموا شوفوا ما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا هما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. اللي عنده ضحكة زي دي واللي له عيونه مش عادية، يجي هنا جنبي يجي ليا احكي له اللي شفته انا بعينيا. محمد عبد المعطي بيقول الطريق لقلب المرأة هو دوام الاهتمام والكلمة الحلوة والاحترام، والطريق لقلب الرجل معرفة طبيعته، ايه اللي بيحبه ايه اللي ما بيحبوش، والاهتمام خاصة عند العودة من العمل. أم زياد أحمد، هو فعلا كده بس كمان النظام وأن أكون مطيعة والاحترام المتبادل. أما قلب المرأة فالكلمة الحلوة وما يمنعش لو فيه هدية كمان. رجب أبو محمد بيقول بعد صباح الخير، صباح لمة الأسرة أمام الراديو، بيقول أقول وربنا يستر. كان زمان أقرب طريق لقلب الرجل معدته، ولكن الآن أقرب طريق لقلب الرجل البعد عن محفظته، كما تبقى حبيبته أو أمه أو أخته وبنته وكل حاجة في الدنيا، والسر يكمن في البعد عن محفظته. ربنا يستر. محسن نصر بيقول الوصول لقلب الرجل المرأة والشوبينج والمطاعم. يتعلموا ويقلدوا ده مش بعيد يتعقدوا، جماله بيزيد كل يوم عن حبني عمري ما هبعدوا. يتعلموا ويقلدوا ده مش بعيد يتعقدوا، جماله بيزيد كل يوم عن حبني عمري ما هبعدوا. جيجي لامار، صباح الخير لك يا جيجي، بتصبحي علينا وبشكرك. بتقول لفريق العمل، الفريق النسائي، طب بشكرك يا جيجي على كلماتك. كلمة السر ورق مكسب قلب وعقل حواء، احترامها وتقديرها اكيد لو شافت الانسان اللي بيعمل كده، حتى ولو مش بتشعر تجاهه باي عاطفه لازم هتحترمه اولا وتحبه. وصباحكم مصري اصيل لام الدنيا. يوسف السعودي، صعب جدا تمتلكي قلب الرجل لانه متقلب مثل البحر، وكل وقت من يومه له متطلبات وكل فتره من عمره ليها متطلبات. اما المراه يكفيها ان تشعر بالأمان والحب والمحبة وتعطيك كل ما تريد، أحيانا على الذكريات الحلوة بتضحي بشبابها لأنها لأنك امتلكت قلبها. وتحياتها من البحيرة. هو واضح أن أنت سيدة بتتكلمي من يعني أكاونت مثلا زوجك أو كده، فعموما أنا برحب بيكي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير عناوين جرايدنا بتقول: وزير الأثار والاستثمار مع 17 سفير في الوادي الجديد لتفقد ومشاهدة معالم المحافظة الأثرية ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة. واليوم انطلاق مهرجان الدقهلية للخيول العربية بجمصة. محافظة السويس تحتفل بذكرى صمودها والعيد 45 لصمود شعب السويس 100 يوم أمام قوات شارون. الاحتفالية تضمنت عرض للموسيقات العسكرية وعروض فنية وأغنيات وطنية. أحد المباني المقامة على نهر النيل بالمنصورة سيتحول لمتحف لمشاهير المحافظة، منهم الشيخ الشعراوي، الشيخ جاد الحق، أم كلثوم وغيرهم، لتعريف الأجيال الجديدة بعطاء هؤلاء. زيادة الحركة السياحية الإيطالية لمرسى علم. وفد ألمانيا زور معبد سيتي الأول بسوهاج. مليون جنيه جوائز وحوافز مسابقة البيجوم للشباب أسوان، وذلك لتشجيع تنمية المهارات ونشر ثقافة ريادة الأعمال. إنشاء مركز الإبداع والابتكار بجامعة العريش. رئيس هيئة السياحة السعودية يزور المناطق الأثرية بالأقصر. في دراسة بتحذر من فقدان الذاكرة بسبب الإجهاد. الكشف عن مقصورة رمسيس الثاني بعرب الحسن بالمطرية. الحديقة المركزية بالشيخ زايد جاهزة للافتتاح. الحديقة مساحتها 65 فدان، تتكون من محور رئيسي بها 6 نافورات وشلال بجانب بحيرة مساحتها 2.5 فدان. تجميل شوارع دمياط بالجهود الذاتية. محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال وفود شباب العالم، والمطارات جاهزة لاستقبال ضيوفنا. منتدى شباب العالم. الخارجية تحتفل بيوم الأمم المتحدة في دار الأوبرا. بدء فعاليات بانوراما أكتوبر بجامعة الزقازيق. فريق طبي برئاسة دكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وأستاذ الجراحات الميكروسكوبية ينجح في إعادة ذراعين مبتورتين لشاب. إطلاق حملات إعلانية كبرى لاثنين كفاية. وأول سائقة تروسيكل في الأقصر بتقول: استمديت القوة من الرئيس. مروة كفحة 12 سنة كانت عاملة في مقهى، ثم في مجال البناء والمعمار عامل محار، ثم مساعد خباز في فرن، ثم قادت تروسيكل مقابل يومية 20 جنيه. مروة كرمها حزب مستقبل وطن وهداها سيارة ميكروباص ورحلة عمرة لوالدتها. مروة نموذج طيب للمرأة المصرية العاملة. ومن أخبارنا الرياضية، الصحف الإنجليزية: صلاح دخل التاريخ وذلك بتسجيله الهدف 50 مع ليفربول في المسابقات المحلية والأوروبية. صلاح أصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم. صلاح أسكت الصحافة والجماهير بالهدف 50. منتخب مصر يصعد 6 مراكز في التصنيف الشهري الصادر أمس من الاتحاد الدولي لكرة القدم ويحتل المركز 58. الأهلي يواجه الترجي في نهاية دوري الأبطال ببرج العرب. إدارة النادي بتطلب حضور 60,000 مشجع واتجاه لمد معسكر الفريق بالإسكندرية. غياب إسلام محارب لاعب الوسط بالأهلي بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية. الإصابة ستبعده عن مواجهة الوسط الإماراتي والمقرر لها بعد غد في ذهاب دور 16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب باستاد الجيش ببرج العرب. يد الأهلي والزمالك يواجهان بطلي الجزائر والكاميرون في المربع الذهبي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد بأبيجان. وسفير مصر بالأرجنتين يشيد بأداء البعثة المصرية بأولمبياد الشباب، والأبطال بيقولوا انتظرونا في طوكيو، تكريم الرئيس يدفعنا دائما لمزيد من الانتصارات. وعلى موجة البرنامج العام عشرة وخمسة، ما يطلب المستمعون مع منى بطاح وأغنيات لعفاف راضي، ماهر الأطار، صباح تامر حسني، وردة نجاة، فريد وأم كلثوم. الساعة 9:30 نهاية الأسبوع، أهم أخبار الأسبوع مع أمل مصطفى. الساعة 12 إلى ربع أوتار موسيقية مع دكتور زين نصار ونزل الدسوقي. الساعة 12 وربع التقات المربوطة مع المخرج نانيس أبو زيت والإذاعي عبد الرحمن رشاد. الساعة 1 روافد علمية مع براء الموطيعي، وعدد من الأخبار العلمية ولقاءات مع أستاذ دكتور فتحي أبو زيت ومع المهندسين من الشباب، انتظروهم في حوالي 1 صباحا روافد علمية مع براء الموتاي. أما الساعة 2:05 منوعات درامية مع الإعلامي والإذاعي عمر بطيشة. واللقاء ننهي بهذا الخبر الطريف. في محاولة مبتكرة لزيادة إنتاجية الموظفين، قررت إحدى الشركات اليابانية منح موظفيها كوبون مشتريات بقيمة 64 ألف ين، يعني حوالي 570 دولار. إذا إيه بقى؟ إذا حصلوا على 6 ساعات أو أكثر من النوم لمدة 5 أيام على الأقل. يعني اليابان هتدفع حوالي 570 دولار لمن ينام 6 ساعات أو أكثر لمدة 5 أيام على الأقل، وذلك بعد انتشار ظاهرة الموت بسبب إرهاق العمل. شكرا لكم، وغدا أخبار جديدة أحلى إن شاء الله. أخبار خفيفة. ونسمع أغنية يا أماني، بعدها نرجع لمساهمات حضرات المستمعين. شو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. صالحة بتقول الطريق لقلب الرجل الاهتمام به، والمرأة الكلمة الحلوة، وأيضا الاهتمام والحب. أيوة صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير معك المهندس يحيى مصطفى. أهلا بك، أهلا بك يا باشمهندس، اتفضل. في معلومة بتقول لا يكتم حبان في قلب رجل واحد، ومعلومة أخرى حب الله في القلب، وحب المرأة في العقل، وحب الابن في الكبد، وعشان كده الرجل بيتجوز بعض إنه بيحبهم بعقله مش بقلبه، من حب ربنا بقلبنا، ولا يكتم حبان في قلب رجل واحد. معلش احنا ناقشنا قضية والمعلومة ما كنتش عند الناس، انا حبيت اقولها واوصلها. طب انا بشكرك يا فندم لوجودك معنا. مدحت الشريف بيصبح علينا وعلى زوجته واولاده ابراهيم وحنين، واهم حاجه الصدق والاحترام والاهتمام بالاشياء البسيطه في الحياه، مع هديه بسيطه كل فتره للمراه، ومن هنا ياتي الحب للرجل والمراه، وتحياته لفريق العمل وخاصه مهندس الصوت الفنان. كلام ليك يا اماني. ما إلي غيره انا إلي، بتسمعوا حبيبي راسه بيوجعوا. والاهتمام أما المرأة فتريق لقلبها الاهتمام أيضا بجانب الكلمة الحلوة الصدقة. فتحي بيقول طريق القلب الرجل والعكس التفاهم والحب والاحترام. ومحمود الصاوي طريق القلب الرجل الحب والحنية والقلب المرأة الصدق والثقة. عموما كل المساهمات اللي حضرتكم أرسلتوها كلها بتدور في إطار واحد الحب والاحترام والصدق ما بين الطرفين. صعب قوم يوم هتضحك لك ويوم تمشي عكس معك وعادي ما الحياة دي يوم ويوم فطي قلبك من الهوم تكسب الدنيا دي قوم وعدي الصعب قوم يوم هتضحك لك ويوم تمشي عكس معك وعادي ما الحياة دي يوم ويوم فطي قلبك من الهوم انتهى اللقاء ما أسراه. كان اللقاء اللي بيجمعني بحضراتكم كل يوم جمعة الجمعة القادم إن شاء الله. أنا في انتظاركم من الآن. شكرا فريق عمل اليوم كالمعتاد مخرجة اللقاء داليا محمود. بشكرك يا داليا. أنت مهندسة الصوت أماني هلال. فعلا تعبتوا معنا النهاردة. يجمعنا دايما الخير على موجة البرنامج العين. وأترككم مع الزميلة اللي بتمنى لها سرعة الشفاء مروة أمين. إن شاء الله حيبقى صوتها مقبول من حضراتكم. كل أمنياتي لكم بالسعادة في الفترة القادمة على أمل اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم. اتفقلوا بالخير هتلاقوا والعمر لو يجري الحقو وسدوا باب ما فيهوش أمل مش أي حد تصدق